إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الماليزية عبر إذاعة الواحة، ومعكم أيمن العماري. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن كيفية التعريف بالنفس وكيف تسأل عن الاسم، وتعرفنا على كلمات جديدة من بينها ضمائر مثل كلمة أنا. كيف تقول كلمة أنا باللغة الماليزية؟ أنا بمعنى سايو. مرة أخرى، سايو. كيف تقول هو أو هي؟ ديا، ديا. وكيف تقول كلمة أنت؟ أندا، أندا. ممتاز. كما تعرفنا على بعض أدوات الاستفهام من بينها من، وتستخدم للشخص، سيابا، سيابا. ما أو ماذا، وتستخدم للشيء، أبا، أبا. كما تعرفنا على بعض أسماء الإشارة من بينها هذا للقريب، إني، إني. ذاك للبعيد، إيتو، إيتو. ممتاز. هذا ما تعلمناه في الحلقة السابقة، واليوم سنتعرف كيف تقول للناس أنك تستطيع أن تتكلم اللغة الماليزية. اسمع جيدا، سايا بولي شاكاب بهاسا ملايو. مرة أخرى، سايا بولي شاكاب بهاسا ملايو. كلمة سايا تعرفنا عليها وهي بمعنى أنا. سايا، سايا، سايا. كلمة بوليه، بوليه، بوليه من أشهر الكلمات الماليزية وبمعنى أستطيع أو أقدر. بوليه، بوليه. كيف تقول أنا أستطيع؟ سايا بوليه. مرة أخرى، سايا بوليه. دائما الماليزيين يقولون عن ماليزيا أنها ماليزيا بوليه، ماليزيا بوليه، بمعنى أن ماليزيا قادرة أو بإمكانها لإظهار القوة. إذن كيف نقول كلمة أنا أستطيع؟ سايا بوليه، سايا بوليه. ممتاز. كيف تقول أتكلم أو أتحدث؟ تشاكاب، تشاكاب، تشاكاب. مرة أخرى، تشاكاب، تشاكاب. كلمة بهاسا، بهاسا، بهاسا. كلمة بهاسا بمعنى لغة، أي لغة. بهاسا، بهاسا. كلمة ملايو، ملايو، ملايو. ملايو بمعنى الملاوية أو الماليزية. ملايو، ملايو. اللغة الملاوية أو اللغة الماليزية، بهاسا ملايو، بهاسا ملايو، بهاسا ملايو. ممتاز. الآن نستطيع أن نقول كلمة أنا، سايا. أستطيع، بوليه. أتكلم، تشاكاب. اللغة الماليزية، بهاسا ملايو. نضم كل الكلمات مع بعض، سايا، بوليه، تشاكاب، بهاسا ملايو. مرة أخرى، سايا، بوليه، تشاكاب، بهاسا ملايو. سايا بولي شاكاب بهاسا ملايو. ممتاز. كيف تقول لغة عربية؟ لغة نعرف كيف نقول وهي بهاسا. العربية عرب، عرب، عرب. اللغة العربية بهاسا عرب، بهاسا عرب، بهاسا عرب. كيف تقول أنا أستطيع أتحدث اللغة العربية؟ سايا بولي شاكاب بهاسا عرب. مرة أخرى، سايا بولي شاكاب بهاسا عرب. ممتاز. كلمة أنا أستطيع سايا بولي. إذن كلمة أنا أستطيع بمعنى سايا بولي. سايا بولي، ممتاز. هو أو هي يستطيع أو تستطيع، ديا بولي. ديا بولي، كلمة ديا ممكن أن تكون هو أو هي. كلمة أنت تستطيع أندا بولي. أندا بولي. أندا بولي، ممتاز. الآن إذا أردت أن أسألك كلمة أنا لا أستطيع، كلمة لا بالماليزي بمعنى تيدا. تيدا. تيدا. ولكن اختصارا لها يستخدم تا. تا. تا. إذا كانت يستطيع بمعنى بولي، لا يستطيع تا بولي. مرة أخرى، تا بولي. تا بولي، ممتاز. أنا لا أستطيع سايا تا بولي. سايا تا بولي. هو لا يستطيع ديا تا بولي. أنت لا تستطيع أندا تا بولي. أندا تا بولي، ممتاز. كيف تقول أنا أستطيع أتكلم اللغة العربية؟ سايا بولي شاكا بهاسا عرب. أنا لا أستطيع التحدث باللغة الماليزية. سايا تا بولي شاكا بهاسا ملايو. مرة أخرى، أنا أستطيع أتحدث اللغة العربية. سايا بولي شاكا بهاسا عرب. أنا أستطيع أتحدث اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية بمعنى بهاسا إنجليس. بهاسا لغة، إنجليس إنجليزية. مرة أخرى، بهاسا إنجليس. بهاسا إنجليس. أنا أستطيع أتحدث اللغة الإنجليزية. سايا بولي شاكا بهاسا إنجليس. مرة أخرى، سايا بولي شاكا بهاسا إنجليس. ممتاز. الآن أريدك أن تقول أنا أستطيع أتحدث اللغة الماليزية. سايا بولي شاكا بهاسا ملايو. هو يستطيع أن يتحدث باللغة الإنجليزية. ديا بولي شاكا بهاسا ملايو. أنا أستطيع أتكلم باللغة الماليزية. سايا بولي شاكا بهاسا ملايو. هو يستطيع أن يتحدث باللغة الإنجليزية. ديا بولي شاكا بهاسا إنجليس. أنت لا تستطيع التحدث باللغة العربية. أنت تقبل إشكا بهاسا عرب. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تعرفتم كيف تتكلمون اللغة الماليزية، وأن تكونوا بولي شاكا بهاسا ملايو. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.